أحسن إليكم يسأل عن صبغة الشعر فيقول هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا. يسمى مسلم لجميع هذا الشيء الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصلحون فخالفوكم. ولما أحضر إليه والد الصديق أبو قحافة وقد استعل رأسه والفتر شيبا أمر بالتغيير وقال غيروا هذا الشيء واجتنبوا الصلاة. فهذا الأمر الرجال والنساء، فالسنة للجميع تغيير الشيء بالحمرة والصفرة بالحنة ونحو ذلك لا بالسواد. أما السواد الخالص فلا يجوز أن يغير الشيء في هذا الحديث الصحيح، ولكن قد يرجع للسواد بالحنة وكتا في الصفرة ولا السواد والحمرة أو الحمرة الخالصة أو الصفرة، هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.